وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هو في الباب. عن عائشة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في الصلوات وفي التطوع. يقول: باب ما جاء الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. صليت ركعتي الفجر اللي هي النافلة، صليتها بعد الأذان، اضطجع على يمينك قليلا. هذا سنة، هذا من السنن الذي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، والإنسان إن أراد أن يفعلها فليفعلها، وإن تركها فهو ترك سنة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا بشر بن معاذ، بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان ذكوان قال حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، نعم، قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. يقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وهل هذا إذا كان في بيته أو كان في المسجد أم أنه عام؟ سواء كنت في المسجد صليت ركعتي الفجر في المسجد أو أنك صليتها في بيتك، هل أضطجع إذا جئت إلى المسجد وصليت ركعتين أضطجع على يميني، أم أن إذا كنت في بيتي أضطجع والمسجد لا؟ الظاهر أن الحديث عام، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، عام في المسجد وبيتك كل واحد. وهذا من باب الاستحباب كما يقول الترمذي عن أكثر أهل العلم أنها مستحبة، أنها سنة. لكن من المشكل أن ابن حزم أوجبها، اللي ما يضطجع ركعتي الفجر ما تصح له صلاة، صلاة الفجر ما تصح، الصلاة اللي صلاها هذه السنة ما تصح، لازم تضطجع ولا صلاتك كلها ما تصح، أخذا بظاهر حديث أبي هريرة هذا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. يقول هذا أمر، واللي خالف الأمر فاسد، فلازم أنك إذا صليت ركعتي الفجر أنك تضطجع ولا صلاتك ما هي صحيحة. لازم، يعني أن الركعتين متعلقة بالاضطجاع، فإن لم تضطجع فصلاتك غير صحيحة. هذا ما قاله ابن حزم رحمه الله بظاهر الحديث، لأن الأمر يقول يقتضي الوجوب، والوجوب فرضا عنده. وظاهر أنا والحقيقة أن العلماء رحمه الله قالوا أنها سنة مستحبة، إن اضطجعت الإنسان وكنت على راحة من بالك واضطجعت فلا مانع، وإن لم تضطجع فلا شيء، في سنة، إن فعلتها لك أجر، وإن لم تفعلها فلا إثم عليك. نعم. قال: وفي الباب عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حديث أبي هريرة هذا اللي بين أيدينا حديث صحيح وغريب حسن، صحيح غريب حسن. نعم. وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اضطجع بعدما يصلي صلاة الفجر اضطجع على يمينه، يعني يستريح استراحة، يستريح عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة: يا رسول الله حصل وصلت الصلاة، فيخرج عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، ولكنه لا ينام حتى لو نفخ حتى لو شف، إنه لا ينام، تنام عينيه ولا ينام قلبه. نعم. قال: وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. يقول: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا الفعل استحبه استحبابا، يعني ما ليس واجب كما يقول ابن حزم، وإنما تفعله استحبابا، الإنسان سنة، إن فعلته لك أجر لأنك اقتديت بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم تفعله فلا إثم عليك. المستحب والمندوب والسنة واحد، والذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس بن سرجس وابن عباس وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ويرفعاه. والحديث المرفوع أصح عندنا، وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أقيمت الصلاة ألا يصلي الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ما أحسن هذا المقطع. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة الفريضة أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة. لا يمكن أن تصلي أو تنوي صلاة نافلة والمكتوبة أقيمت، لا يمكن هذا. كثير من إخواننا المسلمين إذا سمع الإقامة وهو داخل كبر وجعل يصلي عند باب المسجد وهو داخل، والإقامة أقيمت والإمام يقرأ الفاتحة. كثير من الإخوان إذا دخلوا يكبر علشان يصلي ركعتي الفجر، كل صلاتك باطلة ومردودة عليك ما دام أقيمت الفريضة، فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي قال: حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال: قال: سمعت عطاء بن يسار. يقول: سمعت عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. متى ما أقام المؤذن الله أكبر الله أكبر للصلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا يمكن أن يحرم أحد أو ينوي صلاة غير هذه المكتوبة فهي باطلة. كل شيء كل نافلة يصليها مردودة عليك الإنسان، فلا يمكن أن تصلي تقول أبا أخذ الوقت هذا مدام توه يقيم أبا صلي النافلة اللي قبلها صلاة، نقول لك باطلة. لازم تعيد صلاة النافلة اللي صليتها، لازم تعيدها. صلاة الفجر ركعتي الفجر أعدها بعد صلاة الفريضة، أما وقت صلاة الفريضة حين تقام فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة يعني مجزئة، لا صلاة مجزئة. نعم. قال: وفي الباب عن ابن بحينة. نقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب من الشواهد ومن الصحابة عبد الله بن بحينة قال. نعم. وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن سرجس، وعبد الله بن سرجس. نعم. وابن عباس وأنس، وابن عباس وأنس بن مالك، كل هؤلاء هم سندات اختصرها الترمذي رحمه الله، وكلها صحابة يشهدون لأحاديث أبي هريرة أن الرسول قاله، وأنه لا صلاة إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا يمكن أن يحرم إنسان بنافلة والصلاة والإمام يقرأ الفاتحة، لا يمكن. الإمام أحرم بصلاة فريضة، لا يمكن أن تصلي غير الفريضة التي أقيمت. ادخل مع الناس وصل، وبعد ذلك أتي بما تشاء. نعم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حديث أبو هريرة هذا حديث حسن. نعم. وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد. وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر نعم وزياد بن سعد وزياد بن سعد نعم وإسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. قال ورواه حماد بن زيد قال ورواه حماد بن زيد بن درهم قال سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار ولم يرفعه ولم يرفعه، يعني ما رفعه إلى النبي، يعني موقوف على أبي هريرة، لكن المرفوع صح، المرفوع لأن عندنا سندات وعندنا صحابة شهدوا له، فالمرفوع أصح. وإن كان إمامان، محمد بن زيد بن درهم إمام حافظ علامة، وكذلك سفيان بن عيينة حافظ إمام، لكن وقفاه، لكن الذي رفعوه هم الذي عليه الحجة، المرفوع هو الحجة. نعم. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا من غير هذا الوجه، يعني أنه مرفوع، سندات كثيرة مرفوع. نعم. قال رواه عياش بن عباس يقول رواه عياش بن عباس نعم عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسند صحيح. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نقول والعمل على، يقول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين، أن الإمام إذا أقام الصلاة المؤذن وكبر الإمام بصلاة الفريضة لا صلاة إلا الفريضة، لا صلاة إلا المكتوبة، هذا العمل عليه عند أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك. يقول الترمذي رحمه الله وبهذا يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انظر المقطع للترمذي رحمه الله، به يقول سفيان الثوري علامة الكوفة علامة العراق رحمه في زمانه من الطبقة التاسعة، سفيان الثوري وشعبة ومالك والليث بن سعد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كلاهم من طبقة واحدة، فسفيان الثوري من السابعة من الطبقة السابعة يقول بهذا القول، وعبد الله بن المبارك من الثامنة، والشافعي من التاسعة، وأحمد وإسحاق من العاشرة، أئمة الحفاظ يقولون بهذا القول، وأن الإنسان إذا سمع الإقامة لصلاة فريضة لا يمكن أن يحرم بنافلة، لأنها مردودة عليه ولا تنعقد، ما تنعقد النافلة، لو كبرتها تريد أن تصلي صلاة نافلة ما تنعقد، لأن صلاة الفريضة أقيمت، أدخل في الفريضة وبعدما تسلم من الفريضة وتنتهي افعل ما تشاء، تريد أن تصلي نافلة ما تريد أن تحر. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال مهلا يا قيس، الصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن. قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. قال أبو عيسى وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيس هو جد يحيى بن سعيد، ويقال هو قيس بن عمرو ويقال هو قيس بن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب إذا لم يدرك الصلاة، صلاة الفجر، صلاة الفجر ركعتي الفجر، ما صلاهما قبل الصلاة فليصليهما بعد الصلاة مباشرة، يصليهما بعد الصلاة مباشرة. ما أمكنك أن تصلي صلاة الفجر ركعتي الفجر قبل الفجر، إذا صليت الفجر مع الإمام وسلم الإمام انهض بسرعة وأتي بالركعتين بعدها، إن شئت أن تفعل هذا وإن شئت أن تؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع الشمس وتقضي صلاة الفجر. الله صلاة الفجر تقضيها الإنسان إذا ارتفعت الشمس إن شئت، وإن شئت أن تقضيها بعد التسليم فأنت حر، إن شئت بعد التسليم وإن شئت بعد ما تطلع الفجر تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح تصليها، كلاهما واحد، أنت مخير بين هذا وهذا. فاللي يصليها بعد الفجر جائز واللي يصليها بعد الشمس جائز. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عن سعد بن سعيد، سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن جده قيس، عن جده قيس ابن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال مهلا يا قيس، أصلتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال فلا إذن. يقول الترمذي رحمه الله أن قيس لما صلى الفجر ما أمكنه يصلي الركعتين قبل الفجر، فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قام هو وصلى ركعتي الفجر، لكن الرسول لحظه عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا قيس صلي الفجر اثنين، قال يا رسول الله هذه صلاة الفجر ما صليتها قبل الفريضة والآن أنا أصليها، قال لا إذن. وفي غير الترمذي الفجر ركعتان يا قيس، الفجر ركعتان يا قيس في غير الترمذي. الشاهد أنها جائزة، صليها بعد صلاة الفجر مباشرة أو تتركها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح تصلي صلاة الفجر. هذا إذا فاتتك الإنسان صلاة الفجر فلك أن تصليها بعد الصلاة مباشرة ولك أن تصليها بعد أن تطلع الشمس. فالشاهد أن قيس بن فهد بالفاء ويقال بالقاف، فهي قيس بن قهد ويقال قيس بن فهد، كل واحد. نعم. قال أبو عيسى: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. نقول حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد هذا الأنصاري، لا يعرف إلا من هذا. ومحمد بن إبراهيم سيأتي الكلام في السند أنه منقطع. نعم. وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح بن سعيد من سعد بن سعيد هذا الحديث. يقول الترمذي أن عطاء بن أبي رباح سمع هذا الحديث من سعد بن سعيد الأنصاري، مع أن سعد من الطبقة الخامسة والرابع عطاء بن أبي رباح من الثالثة، لكن يروي بعضهم بعض، إذا صار متعاصرين جائز أن يروي المرتفع من عن النازل، جائز هذا. يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عنه جميع تلان شيوخه، يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري يروون عنه كثيرا من شيوخه، والبخاري روى عنه كثيرا من شيوخه. فالشاهد أن عطاء بن أبي رباح من الثالثة، من الطبقة الثالثة، وسعد بن سعيد الأنصاري من الخامسة، ولا بأس إذا كانوا متعاصرين أن يروي بعضهم عن بعض، لا بأس بذلك. الشاهد قلنا الترمذي رحمه الله أنه لم يسمع من قيس. نعم. قال: وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. وإنما يروى مرسل، يعني ليس ما فيه صحابي، الحديث هذا مرسل ليس فيه صحابي. نعم. وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث: لم يروا بأسا أن يصلي الرجل ركعتين بعد المكتوبة. وقد رأى أهل مكة أن هذا الحديث، أنهم يعملون بهذا الحديث، أن من لم يصلي ركعتي الفجر قبل الفريضة فإنه يصليها بعد الفريضة مباشرة أو يصليها بعد الشمس، هو مخير. نعم. قال أبو عيسى: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. يقول: هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله. نعم. يحيى أخو من الخامسة برضه. نعم. وقيس هو جد يحيى بن سعيد. قيس هو جد يحيى بن سعيد. نعم. ويقال هو قيس بن عمرو، ويقال هو قيس بن قهد. يقال إنه قيس بن عمرو ضعيف، إنما الصحيح أنه قيس بن قهد بالقاف. نعم. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. يقول إن محمد بن إبراهيم التيمي الذي أتانا في السند لم يسمع من قيس، حذف قيس وروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالسند ليس بمتصل بل هو مرسل، ولهذا كثير من العلماء لم يأخذوا به، لكن الصحيح أنه معمول به عند أهل مكة وغير أهل مكة، معمول به عند كثير من علماء الإسلام. نعم. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا. يقول وروى بعضهم عن سعد بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أن الرسول خرج، يعني بحذف قيس. نعم. خرج فرأى قيسا يصلي فقال ما هذا، ما اللي في أبي داود قال فجر ركعتان يا قيس، فقال يا رسول الله لم أصلي، قال لا إذن. نعم. باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. قال ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. باب ما جاء في إعادة الركعتين بعد طلوع الشمس يعني تقضيهما قضى، فاتتك الوقت الذي يصلى فيها ركعتي الفجر تقضيهما بعدما تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح تقضيهما الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام بن منبه قال حدثنا عن قتادة أو همام بن حس يحيى. نعم. قال حدثنا عن النضر بن أنس قال حدثنا بشير بن نهيك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي ركعتي الفجر، يعني ما أمكنه أن يصلي ركعتي الفجر، فليصليهما قضاء بعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس وارتفعت كيد رمح وحلت الصلاة يصليهما ذنب، لكن يحرص أن يصليهما كالساعة ويصلي ما عليه من التهجدات ويصلي ما عليه من الوتر قبل أن يزول الشمس، فإن زالت الشمس فلا صلاة حينئذ لأنه انتهى الليل انتهى وأعمال الليل انتهت، فإن زالت الشمس انتهى النهار ودخل الليل، إذا زالت الشمس دخل الليل وانتهى النهار خلاص. فالشاهد أن الإنسان يقضي كل شيء بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يقضي كل شيء لفاته من الليل يقضي كالوتر وتهجدها التي التزم به، كذلك ركعتي الفجر، كل شيء فاته من الليل يقضيه بعد طلوع الشمس له ذلك إلى زوال الشمس ثم يمتنع خلاص، ينتهي صلاة الليل تنتهي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ما رواه إلا هذا السند. نعم. وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يقول وقد روي عن ابن عمر أنه فعل ذلك، يعني لما انتهى لما لم يصلي الفجر صلاها بعد طلوع الشمس، لما لم يصلي سنة الفجر قبل الفجر ما أمكنه صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس صلى ركعتي الفجر قضاء. نعم. وبه يقول سفيان الثوري. يقول بهذا يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك يقولون بهذا الكلام، وهو أن الإنسان إذا فاتته ركعتي الفجر قبل الفجر ولم يستطع أن يصليهما بعد الفجر كما مرنا، فليصليهما إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح يصليهما قضاء. نعم. قال: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. يقول الترمذي رحمه الله: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بن حسان إلا الكلابي، يعني أنه واحد، وصار الحديث غريب، راح الرجل واحد يروي عن رجل واحد، لا شك أن الحديث غريب وإن كان حسن. نعم. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس، والمعروف من حديث قتادة بن دعامة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يقول: من أدرك ركعة، يعني المعروف من السند التي بين أيدينا أنه ليس يتعلق لا تعلق له بصلاة الفجر، صلاة الفجر ركعتي الفجر النافلة لا تعلق له، إنما السند اللي بين إيدينا الذي صح عن أبي هريرة أن الرسول قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس، من أدرك ركعة كاملة من الفريضة من صلاة الفجر فقد أدرك الصلاة، يعني ما تسمى قضاء، تسمى أداء. إذا أدركت ركعة من صلاة الفجر الفريضة قبل أن تطلع الشمس فإنك أدركت صلاة الفجر في وقتها أداء، لكن لو طلعت الشمس وانت ما صليت فإنها فاتتك تسمى قضاء. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. قال: حدثنا بندار قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. هو في الباب عن عائشة وأم حبيبة. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. حدثنا أبو بكر العطار قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب فضل صلاة أربع صلوات أربع ركعات قبل الظهر، يعني تسليمة واحدة أو تسليمتين، أي اختر أنت تصليهما تسليمة واحدة أربع سوا، وتصليهما مثل الظهر ركعتين، ثم تجلس وتشاهد ثم تنهض وتأتي بركعتين وتجلس وتشهد وتسلم، أو تصليهما سردا أربع جميع، أو تصليهما بتسليمتين، صلي ثنتين وتسلم وتصلي ثنتين وتسلم. هذا الخلاف الذي سيريده الآن الترمذي رحمه الله، ويأتينا بالصحيح من هذا كله وأقوال الناس. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: أخبرنا سفيان الثوري قال: أخبرنا عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثنا عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. يقول علي رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، يعني وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين، حتى تأتيك 12 ركعة الذي مرنا الفضل فيها، يصلي أربع ثم اثنين اثنين اثنين إلى آخره. ويقول الترمذي رحمه الله: نعم. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة. يقول: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل الظهر، لكن لم تفصل لا حب عائشة ولا أم حبيبة هل يسلم تسليمتين أو يجعلها مثل الظهر أو يصليها بتسليمة واحدة. سيأتينا الأحاديث هناك. نعم. قال: حدثنا أبو بكر العطار. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو بكر العطار قال حدثنا قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد يقول قال علي بن عبد الله بن جعفر المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سفيان الثوري قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث يقول كنا نعرف حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث الأعور لأن الحارث الأعور مطعون فيه ومتكلم فيه أما عاصم بن ضمرة فهو ثقة إمام هو الذي يروي عن علي رضي الله عنه وإذا جاء الحديث عن ضمرة عن ابن ضمرة عن علي فهو صحيح وإذا جاء عن الحارث الأعور فهو مطعون فيه نعم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يعني أنهم يصلون أربعا قبل الظهر لكن هل هو بتسليمتين أم بتسليمة واحدة أم مثل الظهر تصلي وتفعل كما يعرف يفعل الأحناف اليوم كل هذا جائز إن صليت بتسليمة واحدة جائز وإن صليت بتسليمة وتشاهد بينهما جائز وإن صليت بتسليمتين فهو أفضل وسيأتيك أنه أفضل عند الإمام أحمد رحمه الله وعندهم يفضل الجلوس للتشاهد بينهما كالظهر مثل الظهر سواء نعم قال يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق يقول يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربعا وهو قول ابن المبارك وإسحاق وسفيان الثوري وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي نعم وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد يقول الترمذي رحمه الله وقال بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وركعتين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا الفعل يختاره الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله أنك تفصل الإنسان بين كل تسليمة وتسليمة وتسليمة وتسليمة كل ركعتين تسلم وكل ركعتين تسلم لحديث في النسائي أن النبي مثنى نعم قال رحمه الله باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها قال وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا عن أيوب عن أيوب السختياني قال عن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الظهر ركعتين فقط قبل الظهر وركعتين بعدها بعد الظهر نعم نعم قال وفي الباب عن علي وعائشة يقول وفي الباب في هذا الحديث في متن هذا الحديث من الصحابة والسندات عن علي وعائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على ركعتين قبل الظهر فقط وركعتين بعد الظهر نعم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح يقول أبو عيسى التلمذي حديث ابن عمر هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح يعني أن الرسول اقتصر على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها لأن عندنا الرواتب أما 12 وهو أن تصلي ركعت أربع ركعات قبل الظهر للأحاديث اللي وردت قبل هذا في الليلة الماضية والرواتب الصحيحة أنها 10 فقط وهو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر هذه 10 الرواتب فإن شئت أن تصلي 12 ركعة وردة وإن شئت أن تصلي 10 هذه الرواتب تسمى الرواتب الرواتب يعني آكد من السنن الرواتب هذه آكد من السنن، يعني أنها تتبع الفرائض. الفريضة تصليها أنت الإنسان، لكن تصلي قبلها ركعتين وبعدها ركعتين مثل الظهر، أو تصلي أربعا وبعدها ركعتين، والمغرب ركعتين، والعشاء ركعتين. العشاء أيضا ورد أنك تصلي أربع، ورد أنك تصلي ست، ورد أنك تصلي 12 بعد العشاء، لكن الراتبة من هذا كله ثنتين بعد العشاء. الراتبة من هذا كله هو ركعتين فقط، تسليمة واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب آخر. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتلي المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يقول الترمذي رحمه الله: باب منه، يعني مما نحن فيه من الرواتب وفضلها، وأنها توزع بعد كل فريضة ركعتين، وقبل كل فريضة وقبل الظهر ركعتين أو أربع، قبل الظهر أما ركعتين أو أربع، وبعده ثنتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ثنتين، وإن شئت أكثر بعد العشاء الراتبة ثنتين بعد العشاء، لكن إن شئت أن تصلي ست أربع ست 12 أنت حر. فالشاهد أن الرواتب 12 عندنا وعشر، إن شئت أن تلازم 12 وإن شئت أن تلازم 10، كلاهما مؤكدة، رواتب مؤكدة، سنن مؤكدة ورواتب مؤكدة، يعني تلي في الفضل الفرائض، كل فريضة قبلها شيء وبعدها شيء. هذه تسمى الرواتب التي هي آكد كل النوافل، آكد جميع النوافل هي الرواتب هذه التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلازم عليهن، إلا في السفر. في السفر ما يلازم إلا على ركعتي الفجر والوتر فقط. السفر إذا سافر عليه الصلاة والسلام فإنه ما يلازم على شيء من هالسنن هذه إلا ركعتي الفجر والوتر. الوتر يلازم عليه وركعتي الفجر لازم عليه حضرا وسفرا. أما في الحضر فإنه يلازم على 10 أو يلازم على 12. إذن فأنت حر تصلي 12 إذا كنت إذا أردت ذلك، وهو 4 قبل الظهر، وإن صليت 10 ركعتين قبل الظهر. نعم. وقال: قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا عن خالد الحذاء. عن خالد بن عبد الله الحذاء قال حدثنا عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق أبو وائل قال حدثنا عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ما صلى ما أمكنه أن يصلي قبل الظهر أربعا صلاهما بعد الظهر، صلاهما بعد الظهر، جعل اللي بعد الظهر أربع، مدام ما صلى ما أمكنه أن يصلي الأربع قبل الظهر يصليهما بعد الظهر أربعا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نقول أبو عيسى إن هذا الحديث حسن لكنه غريب. نعم. إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. نقول: كنا نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، من هذا السند. نعم. قال: ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا. يقول: وروى قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء مثل هذا الكلام. نعم. ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. ولا نعلم، يقول الترمذي في نظره، يقول ما نعلم أحد رواه عن شعبة إلا قيس بن الربيع. نعم. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يقول: وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، يعني مرسل، لأن ابن أبي ليلى لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيفي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا حرمه الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا عن محمد بن عبد الله الشعيثي بن عبد الله الشعيثي قال عن أبيه عن عنبسة عن أبيه الشعيثي يزيد عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته شقيقته أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا حرمه الله على النار. تقول أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى أربعا قبل الظهر حرم الله على وجه النار. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. يقول أبو عيسى أن الحديث هذا حسن غريب لكنه مروي من غير هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة شامي وهو صاحب أبي وماما. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث قال حدثنا عن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثنا عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي اجتمعت فيه الطرق الثلاثة، الحديث هذا حسن وصحيح وغريب لأن فيه رجل لم يروي الحديث إلا هو، ولكنه صحيح من جهة وحسن من جهة ولا يضره الغرابة، لأن الرجل ذا روى عن ثقة لا تضره الغرابة. نعم. نعم. قال والقاسم هو عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن ابن. نعم. يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. يقول إنه مولى عبد الرحمن إنه مولى يزيد بن خالد بن معاوية مولى عبد الرحمن بن خالد ما يضره كونه ما إذا كان ثقة حافظ فلا يضره وهو ثقة شامي من أهل الشام شامي يعني سكن الشام. نعم. وهو صاحب أبي أمامة إياس بن خالد. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الأربع قبل العصر. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو. وقال أبو عيسى حديث علي حديث حسن واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأربع قبل العصر. في الأربع قبل العصر يعني يصلي الإنسان أربع قبل صلاة العصر. يقول الترمذي حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن عاصم بن ضمرة قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل العصر أربعا يسلم بينهما. يقول يسلم قال يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين. يقول علي أنه يفصل بينهما بالتسليم على الملائكة المقربين. السلام عليكم عباد الله يعني. يقول السلام عليكم عباد الله يعني على الناس وعلى الملائكة المقربين. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عمر مثل حديث علي. نعم. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي حديث علي هذا حديث حسن. نعم. قال واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في الأربع قبل العصر. يقول واختار إسحاق الإمام إسحاق بن راهوي ألا يفصل بعد بينهما قبل العصر يعني يصليهما أربع جميع بدون فصل أربع سوا بدون فصل يصلي ويقوم بدون أن يجلس بينهما حتى الجلوس التشهد الأول ما يصير ألا أربع جميع. هذا كلام إسحاق بن راهوي. نعم. واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. يقول إنه يفصل بينهما بالتسليم يعني التشهد يعني يتشهد ويقوم قبل أن يسلم شاهد مثل الظهر مثل العصر يتشاهد يصلي ركعتين ويجلس التشهد الأول ثم ينهض ويصلي ركعتين ويسلم يعني على صفة الظهر والعصر. نعم. قال ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. يقول ورأى الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله أنه لا يفصل بينهما لأنه يفصل ويسلم لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لازم يفصل بينهما ويسلم أيضا يصلي ركعتين ثم يسلم ويصلي ركعتين ثم يسلم. معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي قبل العصر أربع ركعات فهو حر لكن على أي صفة كصفة صلاة الظهر اللي قلناها في نوافل الظهر إن شاء أن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وإن شاء أن يصلي ركعتين ويجلس مثل الظهر وإن شاء أن يصليهما سردا أربع كلها جميع ويسلم تسليما واحدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى وأحمد بن إبراهيم ومحمود بن غيلان وغير واحد قالوا أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا محمد بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا ومحمد بن غيلان قالوا وغير واحد من مشايخ الترمذي قال حدثنا قالوا أخبرنا أبو داود الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران عن أبيه مسلم بن مهران قال حدثنا سمع جده عن ابن عمر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. يقول إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا لكن على أي صفة أنت حر يا الإنسان تصليها سردا أربع جميع تصليها بتسليمة واحدة تصليها بتسليمتين تصليها بتشهد وسلام تصليها بتشهد بلا سلام أنت حر هذه الصلاة. لكن المعروف أنها ليست من الرواتب أن صلاة العصر هذه التي رغب الرسول فيها عليه الصلاة والسلام ليست من الرواتب. الرواتب 12 ما تزيد أما 10 أو 12 ما تزيد فأربعا قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر هذه 12 أو ثنتين قبل الظهر وثنتين بعده وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، هذه الرواتب. لكن ما صلى أو ما رغب في الصلاة فيه قبل العصر ليس من الرواتب، يعني سنن، من السنة اللي تثاب عليها الإنسان. دخلت المسجد ثم صليت راتبة المسجد اللي هو تحية المسجد ثم صليت معها تسليمة أو تسليمتين كذلك، تريد الفضل لا بأس به، أبواب الفضل مفتوحة، لكنها ليست من الرواتب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا بدل بن المحبر قال أخبرنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث غريب من هذا. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. والقراءة فيهما، جاء الصلاة بعد المغرب ركعتين والقراءة فيهما، هل تخففهما أم لا؟ يقول الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن المقعد أبو موسى الزمن العنزي قال حدثنا بدل بن المحبر، بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان، عبد الملك بن معدان قال حدثنا عاصم بن بهدلة، عاصم بن بهدلة نعم، عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق عبد الله بن شقيق قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم، أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: ما أحصي ما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقول ابن مسعود: ما أحصي السماع اللي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعة بعد المغرب ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما أحصي الوقت اللي سمعته، دائما أسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بركعتي المغرب بعدها وركعتي الفجر قبلها بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومرنا حديث ابن عمر أنه قال: وكنت أرقب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر حينما يؤذن المؤذن فرأيته يقرأ بركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقول: رقبته شهرا، لازمته شهر أراقبه، فكان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم يضطجع ويخرج إلى الفريضة بعد ذلك. نعم. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث غريب. يقول أبو عيسى: حديث ابن مسعود هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان، إلا من حديث عبد الملك بن معدان نعم، عن عاصم، عن عاصم بن أبي النجود نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.